عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الإنسان إذا نظر خلفه وقد بلغ العشرين أو الثلاثين أو الأربعين أو أقل أو أكثر، إذا نظر خلفه وتأمل في الأيام التي قضاها وفي الليالي التي عاشها، فإنه لا يراها إلا ماضيا لن يعود إليه أبدا. وهذا أمر يشعر به الناس جميعا، لا سيما عند لقاء الله عز وجل. إذا لقي الناس ربهم يوم القيامة، حينئذ سيشعرون بأن هذه الأيام أو هذه السنوات قد تداخلت، كما قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ولذلك فإن الواقع في هذه الحياة الدنيا أنها أعوام تمضي وشهور تنقضي وأنفاس تتردد وحركات تتجدد، وها نحن اليوم نتهيأ ونستعد لاستقبال شهر رمضان. قبل سنة فقط من الآن كنا نتهيأ لاستقبال رمضان، وها هي سنة قد مرت ونحن اليوم نتهيأ لاستقبال هذا الشهر المبارك من سنة أخرى. وإن الواجب على المؤمن العاقل في مثل هذه الأيام أن يقف وقفة تأمل وتدبر، وهو على قنطرة الزمان التي تفصل بين عامين، من السنة الماضية إلى هذه السنة، من رمضان الماضي إلى رمضان هذا. ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت لنفسك في سنة؟ ما هو أثر الصوم الذي ظهر على أخلاقك وجوارحك؟ هل أثر الصوم فيك؟ ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت لدينك؟ هذه سنة تمر، ماذا استفدنا من هذه السنة؟ هل أثر الصوم فينا؟ لابد أن يقف المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يقف قليلا مع نفسه يتأمل ويتفكر، والزمن يمر عليه والسنوات يطوي بعضها بعضا. كذلك عليه أن يقف وقفة أخرى ليتأمل ويتدبر في أهله وأقاربه وأصحابه الذين رحلوا عن هذه الدار ولم يستصحبوا معهم سوى ما قدموا من عمل. إذا حاسب المؤمن نفسه ووقف هذه الوقفة فإنه ينتفع بصومه. إذا أردت أن تنتفع بصومك فتأمل جيدا في نفسك، راجع نفسك جيدا، حاسب نفسك جيدا، حينئذ ستنتفع بصومك، حينئذ ستصوم كما يريد الله منك أن تصوم. نحن لا نريد من المسلم أن يصوم فقط، لا، تصوم كما يريد الله منك الصوم. لا ينبغي أن تصير هذه العبادة التي هي من أعظم أركان الإسلام أن تصير عادة. كثير من المسلمين اليوم يصومون على سبيل العادة، يصوم لأنه وجد أباه يصوم، لا يصوم كما يريد الله عز وجل. وهذا الصوم لا ينظر الله إلى صاحبه، هذا الصوم لا ينظر الله إلى صاحبه نظر القبول. ولذلك فعلى المسلم أن يعرف ما يريده الله منه، أن تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام قبل دخول هذا الشهر المبارك كان يبشر أصحابه بهذا الشهر. جاء ذلك في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد أو تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك فإن إدراك هذا الشهر نعمة عظيمة، بلوغ شهر رمضان منة كبرى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر ميدانا للتنافس في القربات والصالحات، وبين سبحانه وتعالى الحكمة من صيامه فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هذه هي الحكمة من صوم رمضان. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الصيام في هذا الشهر، فقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان. وشهر رمضان هو شهر الرحمة والغفران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. هذا الموسم موسم تقال فيه العثرات وتكفر فيه السيئات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم من الذنوب يمحى بصوم رمضان إيمانا واحتسابا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. وفي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، أنه صعد المنبر فقال: آمين. فلما صعد ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الثالثة قال: آمين. فلما نزل عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة وقالوا: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. قال: فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. فهذا الذي يدرك هذا الشهر ولا يغفر له، هذا هو الخاسر المغبون. أن تدرك هذا الشهر المبارك وما فيه من الفضائل ومع ذلك تفوت الفرصة على نفسك، فأنت خاسر، أنت مغبون، بل أنت غبي. كيف يمر عليك مثل هذا الموسم الذي هو أفضل موسم في السنة وتضيعه؟ لأن هذا الشهر المبارك في كل ليلة من لياليه المباركة، في كل ليلة يعتق الله عبيدا من النار. أتعجز أن تكون واحدا منهم في شهر كامل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله عز وجل ما شاء من العبيد، فكن واحدا منهم. إن فاتك ذلك في السنوات الماضية فكن على الأقل في هذه السنة. في هذا الشهر ليلة واحدة خير من ألف شهر، ليلة واحدة العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر. ألف شهر كم؟ أكثر من 83 سنة. لو قمت عابدا لله هذه المدة 83 سنة، ورجل آخر أصاب ليلة القدر، لكنتما في الأجر سواء، فكيف يضيع المسلم هذه الفرصة؟ جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذا كان أول ليلة من رمضان هذا الذي يحدث، تصفد الشياطين فلا يتمكنون من إغواء الناس وإيقاعهم في شراكهم، تصفد الشياطين ومردة الجن، تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان، وهذا كله يدل على أن هذا الشهر شهر رحمة، يرحم الله عز وجل فيه العبيد، ويقال لباغي الخير أقبل ولباغي الشر أقصر، توقف عن شرك. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. كل عمل صالح يعمله الإنسان في هذه الدنيا يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم. الصوم ليس له أجر محدد، أجر الصوم أعظم مما تتصور، لأن الله عز وجل هو الذي يتولى تضعيف ومضاعفة هذا الأجر. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصائم يوفى يوم القيامة على صيامه بغير حساب، يوفى أجره بغير حساب. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، ومن دخله شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذا باب يوم القيامة يفتح لأهل الصيام، لا يدخل منه إلا الصائمون، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولهذا كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتحرون الصيام في الأيام التي يشتد فيها الحر، هذا صيام النافلة، يتحرون هذه الأيام التي يشتد فيها الحر ليصوموا فيها حتى يكون أجرهم أعظم. ولذلك لا تستثقل الصيام في الصيف، لا تستثقل الصيام في أيام الحر، لأنك يوم القيامة والله ستفرح بهذا الصوم، ستفرح وتفرح كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. عندما تلقى الله عز وجل يوم القيامة ستفرح بهذه الأيام التي صمتها طاعة لله تعالى، حتى لو كانت ثقيلة في أيام الحر، لكن تحمل هذه المشقة، تحمل هذه المشقة حتى تفرح وتسعد يوم تلقى الله عز وجل. شهر رمضان أيضا هو شهر الجود والإحسان والكرم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من ليالي رمضان. ولا شك أن من أعظم أنواع الجود والكرم الإحسان إلى العباد، إيصال النفع إلى المسلمين، هذا من أعظم أنواع الجود والكرم، لا سيما في شهر رمضان. ولهذا جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. إذا أردت أن تصوم رمضان مرتين فعليك بإفطار الصائمين. إذا فطرت صائما كأنما صمت يومين، أنت صمت يوما واحدا وتشارك هذا الذي فطرته، تشاركه في الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، مثل أجره يعني مثل أجر صيامه، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. ولذلك فعلى المسلم أن يوطن نفسه من الآن، أن يهيئ نفسه من الآن على أن يغتنم هذا الشهر المبارك. إياك أن يخرج عليك شهر رمضان، لأنه والله سريع الانقضاء، لا تكاد تدخل الأيام الأولى حتى تجد نفسك في صبيحة يوم العيد، هو سريع الانقضاء. ولهذا قال تعالى: أياما معدودات، أيام قليلة. فإياك أن يتلاعب بك الشيطان، إياك أن تتبع هواك، احرص على ما ينفعك، احرص على هذا الشهر المبارك أن تكون فيه عبدا لله، أن تصوم كما أراد الله عز وجل منك الصوم، لعلكم تتقون. الصائم هو الذي ينتفع بصومه، هو الذي يؤثر الصوم فيه بحيث يجعله من أهل التقوى. فعلينا أن نتهيأ من الآن، أن نوطن أنفسنا من الآن لاستقبال هذا الوافد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا صيام هذا الشهر وجعله ركنا من أركان الإسلام. ولكن ما هو أو ما هي حقيقة الصيام؟ كثير من المسلمين اليوم يظن بأن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، وهذا الفهم خطأ، لأن الصيام أعظم من هذا. الصيام أشق وأشد من الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، لأن حقيقة الصيام هي الإمساك عن جميع المحرمات والشهوات. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذه النقطة التي يخطئ فيها كثير من الناس، فجاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الذي لا يترك الكلام المحرم، قول الزور وشهادة الزور، لا يترك الجهل في الكلام، هذا لا فائدة من صومه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. يعني كم من صائم نصيبه وحظه من صومه الجوع والعطش فقط. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل من الجوع والعطش، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فلابد أن يفهم المسلم حقيقة الصوم. حقيقة الصوم ليست مجرد الإمساك عن أكل أو شهوة، لا، هو أوسع من ذلك وأشق وأشد من ذلك. هو أن تمسك عن جميع المحرمات، تمسك عن جميع الشهوات، تمسك عن شهوة اللسان، واللسان له شهوة في الغيبة والنميمة وقول الزور والكذب والأيمان الغموس، هذه كلها شهوات لسان. لابد أن تمسك لسانك عن الحرام، فاللسان يصوم، والعين تصوم، والأذن تصوم عن السماع المحرم، واليد تصوم عن إيذاء المسلمين. ولذلك فالصوم أعم من أن يكون في طعام أو شراب وشهوة، وأوسع من ذلك، جوارحك كلها تصوم عن المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الصائم. إذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفث، لا يتكلم بالكلام الذي فيه رفث وفحش، ولا يصخب، فلا يرفع صوته بالكلام ويجهر كما يفعل كثير من المسلمين اليوم مع الأسف عند الشجار. كذلك إن قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما حصر الصيام في الأكل والشرب والشهوة فقط، بل هو أوسع من ذلك. فهذا الشهر هي مدرسة يتربى فيها الكبار، الكبير يتربى في هذه المدرسة، يتعلم كيف يكبح جماح نفسه، كيف يمنع شهواته ويقيدها، وإلا فلا فائدة من الصوم، لأن الغرض من الصوم هو تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، هو كسر الشهوات، كسر الغرائز. فإذا لم يحصل هذا المعنى في الصوم فإن الله لا ينظر إليه نظر القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك فالواجب على المسلم إذا صام أن تصوم جوارحك معك، أن يصوم لسانك عن الحرام، عن القول الحرام، أن يصوم سمعك عن السماع الحرام، أن يصوم بصرك عن النظر الحرام، أن تصوم بجميع جوارحك. وعلينا أن نهيئ أنفسنا لذلك من الآن، أن نستعد لاستقبال رمضان، والناس كلهم يستعدون لاستقبال رمضان، لكن المؤمن يستعد لاستقبال رمضان ليعيد الحياة إلى قلبه، لأن هذه القلوب تمرض، هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاء ذلك هو ذكر الله تعالى. فالمؤمن يهيئ نفسه ليعيد الحياة إلى قلبه، فإذا دخل عليه شهر رمضان افتتحه بتوبة صادقة، فهو يتوب قبل دخول هذا الشهر المبارك حتى يكون صفحة بيضاء، يدخل عليه هذا الشهر وهو نقي من كل ذنب، وهذا إنما يكون بالتوبة الصادقة، ليعيد الحياة إلى قلبه مرة أخرى. يكثر من ينتظر هذا الشهر بفارغ الصبر حتى يتفرغ لعبادة الله عز وجل، في النهار يصوم وبالليل قائم يقرأ القرآن، يسبح، يذكر الله تعالى، يحسن إلى الناس. هذا هو المؤمن، لأن هذه فرصته، هذه الفرصة التي ينتظرها كل مؤمن عنده مرة في السنة، شهر في السنة ينتظره بفارغ الصبر، لأنك في هذا الشهر قد تعمل عملا يرضى الله عنك فتسعد سعادة لن تشقى بعدها أبدا. إذا أحسنت التعامل في هذا الشهر، إذا أحسنت العبادة في هذا الشهر، فقد تسعد سعادة لن تشقى بعدها أبدا. وإن كان الناس جميعا يستعدون، لكن كل بطريقته. بعض الناس يستعد لاستقبال رمضان لأنه شهر التجارة، فتجده يحتكر السلع، حتى إذا دخل شهر رمضان أرهق إخوانه المسلمين الصائمين، أرهقهم برفع الأسعار، وهذا ليس من ديننا، لأن هذا الشهر هو شهر الرحمة، شهر الإحسان، وليس شهر الاستغلال. ولذلك ينبغي على التاجر المسلم أن يتقي ربه عز وجل، حتى وإن لم يكن الربح في هذا الشهر سيكون في سائر السنة. هذا الشهر لابد أن يكون شهر رحمة وشهر إحسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا هو المؤمن في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه للمال، دائما يتعامل بالمسامحة. فعلى التاجر المؤمن أن يجعل هذا نصب عينيه، أن يحسن ما استطاع، أن لا يحتكر السلع، أن لا يؤذي إخوانه المؤمنين، وهذا عام لا سيما لكبار التجار الذين يحتكرون السلع إلى شهر رمضان. لا، شهر رمضان شهر العبادة وليس شهر التجارة. كذلك بعض الناس يستغل أو ينتظر هذا الشهر لأنه شهر السهر، فهذه الليالي ليالي رمضان هي أفضل ليالي السنة، وأنتم تعلمون بأن ليالي رمضان هي العمل في الليل أفضل من العمل في النهار، في النهار أنت صائم لكن العمل في الليل أفضل، ومع ذلك نجد بعض المسلمين يضيعون هذه الأوقات الثمينة في متابعة الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة وفي السهر في المقاهي والملاهي، يضيع هذا الوقت الثمين في أمور تعود عليه بالخسران في الدنيا والآخرة، لأن العمل الصالح في شهر رمضان يضاعف. كذلك العمل السيء، الإنسان إذا ارتكب المعصية في رمضان أخطأ من وجهين، لأنه ارتكب المعصية ولأنه انتهك حرمة رمضان، فهذا الشهر عنده حرمة، هذا الشهر له مكانة عند الله عز وجل، فمن انتهك حرمة رمضان تضاعف عليه الوزر، فعلى المسلم أن يحذر من أن يكون من هؤلاء. إذا أردت أن تسهر في ليلة رمضان فاسهر في طاعة الله، في الذكر وقراءة القرآن وصلاة الليل والتسبيح وغير ذلك من الأعمال الصالحة. كذلك بعض الناس ينتظر هذا الشهر، يستقبل هذا الشهر بشراء كل ما تقع عليه عينه، يعرف شهر رمضان إذا رأى شيئا اشتراه ثم في المساء يلقيه في القمامة، المهم أنه يشتري، يشتري كل ما يقع عليه عينه. لماذا؟ لأنه يأكل في رمضان ضعف ما يأكله خارج رمضان، يعني مع الأسف، مع أنه هذا الشهر شهر للصبر، يتعود عليه المسلم، يتعود على الصبر حتى يتذكر إخوانه الفقراء، إخوانه المساكين، حتى يتذكر الجوع والعطش الذي يعاني منه الفقير. لكن إذا كنت تأكل حتى التخمة فإنك حينئذ لا تشعر بألم الجوع وألم العطش، فينبغي للمسلم إذا استطاع أن يقلل ما استطاع من الأكل في شهر رمضان، لا أن يضاعف أكله، لأن هذه عبادة، هذه عبادة، ينبغي أن نؤدي هذه العبادة كما كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تؤتي أكلها، حتى تؤتي ثمارها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على وهو صائم، يفطر على 7 تمرات لا يزيد عليها شيئا، إن زاد زاد عليها الماء فقط، هذا هو فطور النبي عليه الصلاة والسلام، وأين نحن منه؟ فينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذا الشهر على أنه شهر عبادة، ليس شهر تجارة، ليس شهر لهو ولعب وسهر، ليس شهر تناول ما لذ وطاب من الطعام، لا، لابد أن تنظر إلى هذا الشهر على أنه شهر عبادة وأنها فرصة، قد لا تدرك رمضان المقبل، ليس عندك عهد بينك وبين الله أنك ستعيش إلى رمضان المقبل، ولذلك فاغتنم الفرصة ما دام الفرصة بين يديك، إن وفقك الله عز وجل لبلوغ هذا الشهر فهذه نعمة منه سبحانه وتعالى، فعلينا أن نستعد ونتهيأ لاستقبال هذا الوافد الكريم، وأن نغتنمه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين.